لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الخيار وقبض المبيع والإقالة. الخيار اسم مصدر اختار، أي طلب خيرا أمرين في الإمضاء والفسخ، وهو ثمانية أقسام. الأول خيار المجلس بكسر اللام موضع الجلوس، والمراد هنا مكان التبايع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فبعد أن عرفنا معنى البيع وشروطه والشروط فيه، وتبينا لزوم العقد وما يصح وما يبطل، عقد المؤلف رحمه الله بابا لبيان أحكام الخيار، ذلكم أن الشارع الحكيم جعل للمشتري وللبائع الخيار عندما يبيع سلعة أو يشتريها، لئلا يفاجأ عند الشراء ثم يطرأ عليه طارئ فيتراجع عنه، فجعل له فرصة ليختار ما يناسب حاله. فالخيار هو طلب خير الأمرين من الإمضاء والفسخ، يعني من إتمام البيع أو التراجع فيه. إمضاء البيع يعني على ما اتفق عليه وتبادل بالصيغة إبرام العقد له، أو أنه ينقض ما حصل من إيجاب وقبول بينهما. ثم بين أن الخيار أنواع ثمانية. النوع الأول خيار المجلس، والمراد بالمجلس موضع العقد الذي يبرم فيه عقد البيع، سواء كان واقفين أو جالسين أو ماشيين. فالمراد بالمجلس هنا مكان التعاقد أو مكان التبايع بين المتبايعين. يثبت خيار المجلس في البيع لحديث ابن عمر يرفعه: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. متفق عليه. لكن يستثنى من البيع الكتابة وتولي طرفي العقد، وشراء من يعتق عليه، أو اعتراف بحريته قبل الشراء. قال: يثبت خيار المجلس في البيع، يعني أن كل بيع يثبت فيه خيار المجلس، والمراد في المجلس كما قلنا مكان إبرام العقد. فإذا أن اثنان تبايعا سواء كان في دكان أو في منزل أو في سيارة أو في طيارة أو في أي مكان، إذا أبرما عقدا فإنهما ما داما مجتمعين لم يتفرقا بأبدانهما، فلكل واحد منهما أن يتراجع في العقد، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر. قوله أو يخير أحدهما الآخر يعني يقول له: اختر البيع أو الفسخ، وأبطل خيار المجلس. فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، يعني إذا أبطل خيار المجلس واتفق على أنه يعتبر انتهى ولو كان جالسين معا، فإنه حينئذ ينتهي الخيار لإسقاطهما حقهما فيه. قال لكن يستثنى من البيع الكتابة، يعني أنه لو اتفق السيد مع عبده على الكتابة أن يكاتبه بأن يحرر نفسه يشتري نفسه من سيده فإن هذا لا خيار فيه، لأن الشارع يتشوف لتحرير الرقيق بأي وسيلة ومنها ذلك. وكذلك تولي طرفي العقد، يعني لو أن إنسان عنده سلعة لغيره يبيعها فوكله آخر لأن يشتريها، قال السلعة التي عندك لفلان أنت وكيل عني في شرائها، فيتولى هو طرفي العقد، بمعنى أنه يتولى إبرام العقد عن البائع والمشتري، فيقول بعت هذه السلعة من فلان لفلان، فهذا لا خيار فيه. وكذلك شراء من يعتق عليه وهم الوالدان، لو أن إنسان اشترى أباه كان رقيقا فإنه يعتق عليه ولا خيار له في هذا لتشوف الشارع لتحرير الرقيق. أو اعترف بحريته قبل الشراء، كما لو أقر إنسان بأنه حر وهو يراد شراؤه فحينئذ لا خيار لمن اشتراه في هذه الحال. كالبيع الصلح بمعناه، كما لو أقر بدين أو عين ثم صالحه عنه بعوض وقسم، وقسمة التراضي والهبة على عوض لأنها نوع من البيع. قال مثل البيع في ثبوت خيار المجلس الصلح على عوض، الصلح الذي هو بمعنى البيع، كما لو كان اثنان بينهما خصومة فاتفقا على دفع عوض مالي بينهما فإنهما بالخيار ما دام في المجلس، فإذا تفرقا فقد وجب ما اصطلح عليه، وأما ما دام في المجلس فلكل منهما أن يتراجع فيما أقر به من دين أو عين. ومثله أيضا قسمة التراضي، لو كان اثنان أو ثلاثة أو عشرة بينهم أرض مشتركة فقاموا واقتسموها، وكان بعضها أعلى من بعض أو أجود من بعض أو موقعها أحسن من الآخر وبعضها أقل أمتار، واتفقوا على قسمتها، فإنهم ما داموا في المجلس فإنه لهم الخيار، فإذا تفرقوا من المجلس فلا خيار لهم. وكذلك الهبة على عوض، لأنها نوع من البيع، كما لو وهب إنسان شيئا على أن يعطيه عوضا فهذا بمعنى البيع وإن كان يعبر عنه بالهبة. وكذا الصرف والسلم، وكذا الصرف أيضا إجارة، وكبيع أيضا إجارة لأنها عقد معاوضة أشبهت البيع. وكذا الصرف والسلم لتناول البيع لهما دون سائر العقود كالمساقات والحوالة والوقف والرهن والضمان. قال وكالبيع إجارة، يعني أن الإجارة يثبت فيها خيار المجلس، أو أن إنسان استأجر دارا أو دكانا أو اتفق معه على أن يعمل له عملا فإنه حينئذ لكل منهما خيار للمجلس، فله أن يتراجع عما اتفق عليه ما داموا في المجلس، وأما بعد ذلك فإنه يثبت الحق، لأن الإجارة عقد معاوضة على المنافع. وكذا الصرف، صرف عملة بعملة أخرى، ريالات بدولارات أو ذهب بفضة أو فضة بعملة ورقية، فإنه يثبت فيها خيار المجلس. وكذلك السلم، بيع السلم وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، لأنه نوع من أنواع البيع. وأما بقية العقود فإنه لا خيار فيها، لأنها عقود جائزة مثل المساقات والحوالة والوقف والرهن والضمان، فهذه ليس فيها خيار للمجلس. ولكل من المتبايعين ومن في معناهما ممن تقدم الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما من مكان التبايع. فإن كانا في مكان واسع كصحراء فبان فبأن يمشي أحدهما مستديرا لصاحبه خطوات، وإن كان في دار كبيرة ذات مجالس وبيوت فبأن يفارقه من بيت إلى بيت أو إلى نحو صفة. وإن كان في دار صغيرة فإذا صعد أحدهما الصف أو خرج منها فقد افترقا. وإن كان في سفينة كبيرة فبصعود أحدهما أعلاها إن كان أسفل أو بالعكس، وإن كانت صغيرة فبخروج أحدهما منها ولو حجز بينهما بحاجز. ثم بعد هذا ذكر كيفية التفرق الذي به ينتهي خيار المجلس، وقال ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما. فالمراد التفرق هو تفرق بالأبدان، والذي يحدد هذا هو العرف حسب طبيعة الأشياء. فالذين تبايعوا في الصحراء كيف يتفرقون؟ قال بأن يمشي أحدهما مبتعدا عن الآخر مستدبرا له، يمشي خطوات فبهذا يتفرقا. أما إذا كانوا في دار كبيرة فبأن يفارقه من موضع إلى موضع، من غرفة إلى غرفة أو من شقة إلى شقة ونحو ذلك. أما إذا كانوا في دار صغيرة فبأن يخرج خارج الدار إلى الشارع أو يصعد إلى السطح ونحو ذلك، هذا هو التفرق. أما لو تبايعوا في سفينة فإذا كانت كبيرة وكانوا أبرموا العقد في أسفلها فبأن يصعد أحدهما لأعلاها أو يخرج إلى ناحية من نواحيها إذا كانت مثل السفن الكبيرة الآن. وأما إذا كانت صغيرة فبالنزول منها، ومثل ذلك السيارة لا يتفرقان إلا لو نزل أحدهما منها لأن السيارة صغيرة. أما لو كانت طائرة من الطائرات الكبيرة فبأن ينتقل من موضعه إلى الناحية الأخرى من الطائرة التي بينها وبين المكان الذي هو فيه نوع حاجز من ستارة وشبهها. ولو حجز بينهما بحاجز كحائط أو ناما لم يعد تفرقا لبقائهما بمحل العقد ولو طالت المدة. قال ولو حجز بينهما بحاجز كحائط أو ناما لم يعد تفرقا، يعني لو كانوا جالسين وبعدين وضعوا حاجز من خشب بينهما فهذا لا يعتبر حاجز، لا يعتبر تفرق إذا أرادوا، فلا يعد تفرق لأنهما باقيان بأبدانهما بمحل العقد. وإن نفياه أي الخيار بأن تبايعا على أن لا خيار بينهما لزم بمجرد العقد، أو أسقطاه أي الخيار بعد العقد سقط لأن الخيار حق للعاقد فسقط بإسقاطه. يقول وإن نفياه بأن تبايعا على أن لا خيار بينهما لزم بمجرد العقد، يعني اتفق البائع والمشتري على أنه ما في خيار بينهم، يقول أبيعك هذه السلعة على أنه لا خيار لك، مجرد العقد موافقتك على الشراء ليس لك الخيار، فوافق المشتري فإنه حينئذ لا خيار لأن هذا الحق لهما وقد اتفق على إسقاطه فيسقط بإسقاطه. الحالة الثانية بعد أن أبرموا العقد اتفقوا على أن الخيار بينهما قد انتهى، ولو كان جالسين في مكانهما فإنه يسقط حينئذ حقهما في الخيار. فإن أسقطه أحدهما أي أحد المتبايعين أو قال لصاحبه اختر سقط خياره وبقي خيار الآخر لأنه لم يحصل منه إسقاط لخياره بخلاف صاحبه. قال وإن أسقط أسقطه، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر. يعني لو أن أحدهما قال أنا اشتريت هذه السلعة ولا خيار لي، فيسقط حقه في الخيار لكن خيار صاحبه باقي، البائع يبقى حقه. أو العكس، يقول بعتك هذه السلعة بألف مثلا ولا خيار لي، فيبقى الخيار للمشتري والبائع يسقط حقه في الخيار. وتحرم الفرقة خشية الفسق، وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه. ثم ذكر مسألة، وهو أنه يحرم الفرقة من مجلس العقد لأجل عدم فسخ البيع، يعني ليحتال على صاحبه حتى ينتهي المجلس. فيقول وتحرم الفرقة خشية الفسخ، فكون الإنسان يحتال لأجل إسقاط حق صاحبه في الخيار فيقوم ويخرج لا غرض له إلا إسقاط الخيار، فإنه يسقط، فإنه يحرم هذا الكلام، لما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيل. قال: وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه، يعني أن الخيار ينقطع إذا مات أحدهما وهما في المجلس، أما لو أنه جن ثم أفاق وهو في المجلس فلا ينقطع الخيار. وإذا مضت مدته بأن تفرقا كما تقدم لزم البيع بلا خلاف. وإذا مضت مدته لزم البيع، يعني إذا انتهت مدة خيار المجلس فإنه يلزم حينئذ البيع وينتهي الخيار، يعني إذا تفرقا من المجلس بعد أن تبايعا وكان تفرقهما هذا ليس حيلة فإنه يلزم البيع حينئذ. القسم الثاني من أقسام الخيار: خيار الشرط، لأن يشترطاه أن يشترط المتعاقدان الخيار في صلب العقد أو بعده في مدة خيار المجلس، أو الشرط مدة معلومة ولو طويلة، لقوله عليه السلام: المسلمون على شروطهم. ثم ذكر بعد هذا القسم الثاني من أقسام الخيار، وهذا مهم جدا والناس يحتاجون إليه كثيرا. قال: الثاني خيار الشرط، بأن يشترطاه في العقد، كان يشتري إنسان سلعة ويقول عند إبرام العقد أو بعد العقد في مدة مجلس الخيار، يقول اشتريت هذه البضاعة بشرط أن لي الخيار مدة يومين أو أسبوع أو شهر، فهذا شرط صحيح ويكون له الخيار على ما اتفق عليه. فالمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد أو اتفق عليه في مدة مجلس الخيار، في مدة خيار المجلس، أو مدة خيار الشرط لو أنه بعد أن اشترط لنفسه الخيار مدة يومين وفي اليوم الثاني قبل أن تنتهي المدة جاء وقال أريد أن تزيد في المدة، مدة الخيار أسبوع آخر، فإن له ذلك إذا اتفقوا عليه، وهذا لا بد فيه من الاتفاق بين المتعاقدين. ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد ولا إلى أجل مجهول ولا في عقد خيار. قال مدة معلومة ولو طويلة، يعني لا بد أن تكون مدة خيار الشرط معلومة، لا أن يقول لي الخيار المدة التي أريد، بل لا بد أن تكون معلومة، لا بد من تحديدها لأن لا يفضل الجهالة، وحينئذ يكون المال معلقا، للبائع ينتفع بالمبيع والمشتري ينتفع به، فلا بد أن تكون المدة معلومة، لقوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد ولا إلى أجل مجهول ولا في عقد حيلة ليربح في قرض فيحرم ولا يصح البيع. قال ولا يصح اشتراط بعد لزوم العقد. إذا لزم العقد فلا يصح الشرط. انتهت العملية إبرام العقد وكانوا يشترط بعد ذلك لا يصح، لأن هذا خارج عن العقد. وكذلك إلى أجل مجهول لا يصح، بل لا بد أن يكون الأجل معلوما. قال ولا في عقد حيلة ليربح في قرض، فلا يصح الاحتيال في الخيار. وإذا كان بهذه الصورة فإنه يعتبر محرما والعقد يعتبر غير صحيح فلا يصح البيع. وابتداؤها أي ابتداء مدة الخيار من العقد إن شرط في العقد وإلا فمن حين اشتراطه، وإلا فمن حين اشترطه، حين اشترط وإلا فمن حين اشترط. قال ابتداء مدة الخيار، خيار الشرط تكون من العقد، هذا هو وقت ابتدائها إن شرط في العقد. وإلا فمن حين اشترط يعني لو كان لم يشترط في العقد وإنما اشترط في مدة الخيار، كما لو كان هناك خيار إلى مدة أسبوع وفي اليوم السادس اتفقوا على إعطائه مدة أخرى للخيار، فإن هذا الخيار الثاني من حين اشتراطه. هذا هو معنى قوله وإلا فمن حين اشترط. وإذا مضت مدته أي مدة الخيار ولم يفسخ لزم البيع، أو قطعاه أي قطع المتعاقدان الخيار بطل ولزم البيع كما لو لم يشترطاه. ثم ذكر صورا ينتهي فيها خيار الشرط. قال إذا مضت مدته لزم البيع إذا لم يفسخ البيع، فإذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ البيع فإنه يلزم، يعتبر ناتج لأنه انتهت المدة المحددة. الأمر الثاني الذي به يلزم البيع وتنتهي مدة الخيار لو أنهم قطعوا، كما لو اتفقوا على إنهاء وإبطال خيار الشرط، فحينئذ يلزم البيع وتنتهي مدة الخيار. ويثبت خيار الشرط في البيع والصلح والقسمة والهبة وما بمعناه، أي بمعنى البيع كالصلح بعوض عن دين، عن عين أو دين مقر به، وقسمة التراضي وهبة الثواب، لأنها أنواع من البيع. ثم ذكر بعد هذا أنواع من المعاملات يثبت فيها خيار الشرط، منها الصلح والقسمة والهبة وقسمة التراضي ونحو ذلك من المعاملات التي فيها تبادل عوض ومعوض. ففي هذه الحال كلها يثبت فيها خيار الشرط وهم على ما اشترطوا، لأنها تعتبر أنواعا من البيوع. في الإجارة في الذمة كخياطة ثوب، أو في إجارة على مدة لا تر العقد كسنة ثلاث في سنة ثلاث في سنة, كسنة في, سنة ثلاث في سنة اثنين، إذا شرط مدة تنقضي قبل دخول سنة ثلاث، فإن وليت مدة عقد كشهر من الآن لم يصح شرط الخيار لئلا يؤدي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها أو استيفائها في مدة الخيار، وكلاهما غير جائز. يقول وفي الإجارة في الذمة فإنه يصح فيها خيار الشرط، كما لو استأجر شخصا على أن يصنع له شيئا، يخيط ثوبا أو يغسله أو يصنع له شيئا ونحو ذلك، فإنه يجوز ذلك. وكذلك الإجارة على مدة لا تل العقد، يعني لو استأجر منه دارا تبدأ مدتها من محرم وجعل له الخيار مدة شهر، أما لو كانت مدة الإجارة تبدأ من الآن فلا يصلح خيار الشرط، لأنه حينئذ يستوفي بعض المنافع في مدة الخيار وهذا لا يجوز. بل لا بد أن يكون خيار الشرط قبل البدء في استيفاء المنافع. ولهذا قال كسنة 3 في سنة 2. ولا يثبت خيار الشرط في غير ما ذكر كصرف وسلم وضمان وكفالة، ويصح شرطه للمتعاقدين ولو وكيلين. قال ولا يثبت خيار الشرط في غير ما ذكر من المسائل التي هي البيع والصلح وقسمة التراضي والإجارة في الذمة ونحو ذلك. وأما الصرف فلا يصح فيه خيار شرط، لأنه لا بد أن يكون هاء وهاء يدا بيد، وينتهي العقد بمجرد تفرقهما، فلا يصح الأجل في الصرف. ومدة خيار الشرط هذه لا بد فيها من مضي أمد وتفرق، فلا يصلح الصرف أو لا يصلح خيار الشرط في الصرف. وكذلك السلم والضمان والكفالة ونحو ذلك. وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح. قال ويصح شرطه للمتعاقدين ولو وكيلين، يعني يصح أن يشترط الخيار للمتعاقدين ولو كان غير أصليين، يعني لو كان وكيلين للمتعاقدين، كان يكون إنسان وكل مشتري وآخر وكل بائع فيشترطها الخيار بينهما. وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح الشرط وثبت له الخيار وحده، لأنه الحق لأن الحق لهما، فكيفما تراضيا به جاز. ويقول وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح الشرط، يقول يجوز أن يشترط الخيار لأحد المتعاقدين دون الآخر، فيقول البائع مثلا بعتك هذه السلعة ولك الخيار شهر، أو يقول بعتك هذه السلعة ولي الخيار شهرا، فيتفقان على ذلك فيكون لمن شرط له الخيار دون الآخر، لأن الحق لهما فكيفما تراضيا به جاز. وإن شرطاه إلى الغد أو الليل صح ويسقط بأوله، أي أول الغد أو أول الليل، لأن إلى لانتهاء الغاية، فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها، وإلى الصلاة يسقط بدخول وقتها. ثم ذكر بعض المسائل، قال لو شرط الخيار إلى الغد أو إلى الليل فإن هذا صحيح ويكون بأوله، ينتهي الخيار بأول الغد أو بأول الليل، أو إذا شرطاه إلى الصلاة فبدخول وقتها ينتهي الخيار. ويجوز لمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة صاحبه. ويجوز لمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة صاحبه الآخر ومع سخطه كالطلاق والمنك بالمبيع، مدة الخيارين أي خيار الشرط وخيار المجلس. يقول ويجوز لمن له الخيار الفسخ، إذا كان الخيار لواحد فيجوز له الفسخ، ولو كان الآخر غائبا أو كان الخيار لهما فلمن لا يريد السلعة أن يفسخها العقد ما دام في المجلس، ما دام في وقت خيار الشرط. ولو كان الآخر غير موجود، ولو كان الآخر لا يرضى فلا ينظر إليه. ولهذا قال ولو مع غيبة صاحبه ولو مع سخطه أيضا. ثم قال والملك في المبيع مدة الخيارين للمشتري، أي ملك هذه العين المبيعة بمدة خيار الشرط ومدة خيار المجلس يكون للمشتري، سواء كان الخيار لهما أي للبائع والمشتري، أو كان لأحدهما لقوله عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. وحينئذ فلو حصل نماء في أثناء مدة خيار الشرط في المبيع فإنه من ملك المشتري، إلا إذا اشترط خلاف ذلك فإنه يكون حسب الشرط.